Chacun se disait pas mieux. On a fait la médecine à soi, la souffrance. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإليك كلمة الشيخ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حقا كان منتظرا أو متوقعا يعني عقد هذا المجلس قبل الآن لكن للأسف كانت فيه ممكن صوارف وعوارض اقتضت وهذا بمشيئته سبحانه وتعالى إلى غاية أن نوعا ما تفاقم واستشر هذا الفوضى هذه انتشرت بهذه الصورة وسمعنا أشياء من هنا وهناك وهنالك أيضا وهذه لا تشرف ولا تشرف ولا تنفع لا تشرف من نسبت إليه ومن كذلك كان حقا واقعا فيها وكذلك لا تنفع هذه الدعوة التي يتولى أمرها هؤلاء فباختصار لهذا ممكن أهلا وسهلا مباشر بخير أهلا وسهلا مرحبا فخاصة مثل الأشياء اللي يعني تنسب للشيخ بوكر فتوجدنا أنها لم تكن كذلك ولكن الذي يبدي به ويبديه كذلك هو صادق إن شاء الله تفضل شيخ بسم الله وكنا في الحقيقة عقدنا مجلس كنا وددنا لو أنه كان ذلك كذلك في المدينة لكن إن شاء الله ممكن كانت التزامات ومعدرية بارك الله فيكم بسم الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بحكم أني سمعت كلاما يعني ينقل وينسب إليكم أنكم تكلمتم فيها فأود أن أعرف يعني بلا واسطة يعني هذا الذي تنفونه عليه في الحقيقة نسمع أشياء تذكر بالمناسبة يوم عقدنا مجلسا مع الإخوان في مسألة هذه التهجد خلاص يا سيدي وإن كان في الحقيقة أنا كما قلت لهم هب أن لها أصلا ولها دليلا ولها كذا الذي وجدتم عليه الأمة مؤسنين عددا ويعني ما شاء الله وكل شيء على السنة أنكم مثلا تمسكون على الأقل على هذه الأشياء لا تلزمونهم بهذا الشيء حتى تتهمون من ممكن يقول بهذا أنك خلاف السنة وفرقت وفتنت ودرت وكل شيء حتى إذا أنتم الحمد لله راكم طلبة وراكم إن شاء الله حتى لو حصل فيه يعني خلاف بين هذا وهذا وهذا ثابت وهذا يا سيدي ثابت ولكن هذا أكثره ثبوتا وصحة وقوة وشرعية فإذا تروح للراجح وتروح لتضرأ به الفتنة والفوضى مثلا شيخ لكن مات بقوية فبعدها الحمد لله ما عادتش عاد عندها ذاك الصدى والمدى كذلك البعيد الآن ممكن يقول لك شيخ أبو بكر يمشي المسجد فيه ضريح يلقي دروسا طبعا على الأقل كان يعني أو فيه قبور يلقي دروسا، قلت يا سيدي على الأقل يمشي ويلقي ويبين المسألة هاوش كاين هاو الأمور اللي كاينة. حسيدي إذا كان هذا المسجد حق البنية قبل القبر وليس في اتجاه القبلة، ويعني هذا الضوابط والمسائل والقرائن والشواهد فضلا عن الأدلة الشرعية التي تقوم عليها وتستمد منها هذه الأحكام، قلنا لابد. أما أن مثلا يذهب وبعدين أنا فعلت ذلك على علمي وفعلت ذلك مرتين أو شيء من هذا القبيل، ثم تأتي قضايا مثلا تصار حول الشخص، فقلت يا سيدي ما هكذا عاهدنا، وزيد القطيعة التي حصلت يعني صح منذ سنوات لم يعد ذلك الرجل الذي كنا قبل ألفناه وعرفناه قبل أن نعرفه، يعني صراحة. لكن قلت لعله شواغل ولعله التزامات، خاصة أنا كنت أفرح لما ولو لا يتصل لما أسمع، وأنا كنت أحبذ أن يكون ذلك هو السبب، أي السبب الذي جعله يتفرغ والمانع الذي جعله كذلك لا يتصل، وهو الرسالة هذه التي دائما كلما لقيناه كلما ذكرنا وذكرنا وألححنا وأصررنا على ذلك واستبشرنا إذا أخبرنا بأنه لا يزال مستمرا فيها وما شاء الله وقاطعا أشواطا وكل شيء ما شاء الله. لكن للأسف الشديد نحس هذا التعريض من كلمات ما أدري كما يقول الجزائريين اللي ما يعرفكش يخسرك، ولكن ساعات لي يعرفك ولي يخسرك، هذا هي المصيبة. فبعدين ما أدري صراحة، لأن العوام أنت تعطي كلمة منضبطة ومضبوطة وصريحة وصحيحة، العام يستعملها في غير مجالها وبغير مقالها أيضا، يعني صراحة حتى يوصل ما أدري يقول لك واحد والله بلغنا الشيخ أفغاني أبقى محاضرة في الباتنا فيها كل شيء إلا الأصول، يعني وكان في موضوع كذا ولا أشياء، يعني ما أدري كلام مثل هذا يعني لا ينبغي أن يقال، لكن لابد أن يقال حتى يعرف الإنسان هل حقا قال هذا الكلام، وإذا قاله في الحق أنا لا أبني عليه، لأن هذه أمور خلي لا أبني عليه، لكن لكن لكن أبني عليه حكما في معاملتي من يعني صدر عنه هذا الكلام. فتبقى هذه الأشياء ولا ما أدري والله، فبعض الأحيان أتجاذب أطراف الحديث أو أسأله عن مسألة فأقول له هذه المسألة في هذا الكتاب، تعال خذ الكتاب ودرس المسألة، يعني هذه أشياء في الحقيقة كما يقولون ما ما ما, ما هذا الذي وجدناه وتمنيناه، ولكن إن شاء الله ما يكون سحري. المهم الكلام الحديث ذو شجون، من خلال يعني الأخذ والرد تظهر أشياء إن شاء الله. خلاص جامد يا الشيخ، ذكرنا عنده هذه مسألة صلاة المساجد المبنية على القبور. تذكر الشيخ أنه أرسلت لك لجنة مسجد بعج، وأننا خرجنا الضريح بسرية تامة ودفننا العظام في مقبرة منفصلة، تتذكر؟ الآن هذه في بيجاية ولا في سبيعيش؟ خلاص أنا جاك الشيخ، لا تذكر؟ أذكر أذكر. خلاص تذكر لما أقول لك يعني بخطة هكذا سرية أخرجنا الضريح هذا تعبد المؤمن في المسجد، واتصلت برئيس اللجنة هذا فارس إيطاليا وعطيت له هكذا أدرت له هكذا مخطط هكذا سري وقلت له إياك وإياك ثم يكتشف الأمر، تذكر أشياء كلمتك عليها؟ هذا المسجد عند الأذان يعني ينقمون علي أن يصلي فيها، ولا مسجد التمقرة كله متصل بالتمقرة، لا شك أن الشيخ هذا الأمور مضبوطة بالعلم، يعني لا شك. هذا اللي يبني اللي بنى المسجد اللي يرى مراه بنى المسجد هذا عثمان، هذا جبنا أربعة شهود أن المسجد غير مبني على القبور ولقاه قبر واحد وفصلوه، فإذا صليت في سيدي عيش وصليت في هذا عبد المؤمن هنايا على أساس أنه ما كانش ضريح دامي، وهذا تعمدت مقرأ على أساس أنه شهود كبار والمعني بالأمر وعقلت سليمة وخبرت الإخوة وقلت لعبد الحليم وكذا، قال لي هو أدرى هو أعلم لأنه هو اللي كان وراء توسعة المسجد، لا أدري عن إيش الكلام هذا يعني ينسب إلي. ثم يا شيخ يعني أنت فضلته لعل صدرت وبدرت منك، وأنا لحد الآن ما أمنش يعني لليوم أنا قدام الشيخ وما أمنش أنا أكتهد الأدراضي فيها أو يقولوا فيها قبور يعني أعزم الله. شهدهم يقولوا فيها قبورهم. نعم. يعني وهذا ما أدري يعني الشيخ إذا روي وافق ولا أذن ولا أمر وكذا، هذا يحمل عن نفس الشيخ. مسألة الشيخ بين قوسين في مع القبور الشيخ بين قوسين كان بعض الشباب جوا المسجد بوعيش هذا أول الشيخ أقمت درس أيام حلت يعني هذا ما كان نفس جاي الشيخ بوعيش لقيت الدرس من انت هي 99 2000 تقريبا 16 تاعك وشفت الضريح قلت انت صحيح صارت لان جاء على اليسار ولا ما خارج المسجد ماشي الضريح قبر قبر في فرق برك جو هذا الشباب راهم يوزعون الوزن انا شوف يا اخوان انا نريد سامحني انا الان باش نرجع لكلام الشيخ بكر الان القضيه لما تقول لي السرية المسائل الشرعية إذا تكون مبنية على على على على الصحة والوضاحة والصراحة والفصاحة هذا الآن درك لما مدام هذه السلطات يا خيرك أذنت بنقل القبر يا خيرك لا السلطات لم تأذن ولم تأذن وهذا محمي بالقانون يعني لو يكتشف الأمر إحنا كلنا راح نروح فيه يعني الإخوة اللجنة هذوك اللي جاء لجنة المسجد كلهم يحصلون كذا سامحني ذوك أنت جاي الشيخ بعثهم لنا لما قالوا لي قلت لهم هذا صعيب وخطير هذا روح للشيخ واستشيروه لا مش هذه كلفات تكون الآن هذه التعليل اللي هم يقولوا باللي لا يزال القبر هذا هو كذا يا أخو يا الناس أنا بيني وبينكم الدليل سبتولي باللي المسائل رأي واقعة كما تصورتموها أو كما صورتموها لم يبين شيء لا ها لم يبين وعلاش انت ما تحكمش الاخويا سامحني استشرتك فيها لا مش عليها لا مش هذه تاع المسجد عندكم هذه قضيه تاع مقرأة هذه تحكم الشعب درك علاه تجي واحد يعني اعتراض ولا واحد اعتراض مش الاعتراضات انا المعارضات لو كان جاء اعتراض انه قول بقول وراي براي يعني شك كاش ما جاء واحد وقال لك رحت لعند ابو بكر وكلمته على الامر وقال لي كذا وكذا كاش فين فين ضم من جاء ومسحوا حسب يقولوا من جاني والله ما نذكر لا لكن علينا المهم هذه مساله راك اسست على اشياء هكذا راك قلت بانه لانه وش الكلام اللي ينقل هذه من بين اقول هذا لا تقول بانه يقولون أن فعلت هذا على علم وفعلت كذا يعني من غير بيان والأصل بيان العلم يعني حتى بيان العلم الذي جعل الرجل يفعل هذا الفعل وصحة العلم لأنه أنا لما تقول لي على علم العلم يعني إدراك الشيء على ما هو به العلم هو ما قام عليه الدليل أنك فعلت هذا بدليل وبحجة وبعين وبس لكن قضية هل هذا يعني من ناحية الشرعية صحيح من ناحية العقدية صحيح من ناحية هذا هو باش ترفع اللبس وانت تعرف من منهج الشخص خاصة الشخص الذي يشار إليه ويعاد إليه ولعله كذلك يقتدى به كل شيء لابد أن يدفع هذه التهمة عن نفسه يا أخي على رسلكما إنها زوجتي الصفية وإن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم أو إلى غير ذلك من الأشياء يا عائشة لو أن قومك إلى غير ذلك نصوص كثيرة باش نخلي الفوضى عند العامة ونقول ما يرون أن تهلل يعني في البيان لا يا شيخ بيان بس الأخيرة يعني هذه تاع مسألة القبور ما القبور أما القبور ولا واحد والله ولا واحد تجرى وجاء وقال لي علاش تصلي كذا ولا في كذا يعني باش يكون في علمك الشيء هذا يعني كنت مني يعني زيدك بيان الشيخ أنه المسجد صورناه رئيس اللجنة أبو على الشيخ عبد الرزاق العباد وفصلوا في الموضوع وعجاز له الصلاة فيه يعني حتى من صلى فيها كدا عن علم واستشار من يظن فيه يعني أنه موثوق في هذا الجانب العقدي وكذا صلى ما أدري يعني علاش يسمونا بهذا الأمر القبوري وكذا ويا شيخ لازم تكون يعني الشيخ يعني لازم يوصل لك الخبر أنه هذا الأمر ينصب إليك أو الشيخ يقول لازم يكون في علمك أنه هذا عبد الرحمن ويقول الشيخ يقول وش يقول؟ يقول أنه أبو بكر هذا قبوري أعوذ بالله الشيخ لازم مما يعني الأمر هذا يعني توقف ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة لا مشكلة والله مشكلة لا هل ما فيش مشكلة الآن تشوف باش أنت تنسب واحد قبوري تعرف ما معناه لما تنسب هم راوتنا الشيخ إنك قلوبكم قبوري قبوري قبوري بس أنت الشيخ العلمان كان يساعد في النقل بالفرنسية ولا بالإنجليزية في قضية النقل ونسبة الأشياء وإضافتها وادعاء الأشياء والله كان قال بأية لغة هذا هو الكلام دوك انت ترك قاري الشرع لك أثبت حكم غير مناسب للشراء وتكلم عليه الآن يتكلم في قضية هذه المسألة اللي راهي تونس في حاجة هذاش خويا هذه هي باش يقول لك أنا ماذا قلت وماذا قلت بارك الله فيك تفضل هذه الشيخ هذه لازم نوقف الحاجة هذه لأنه هذه مسألة تقول أي حاجة كبيرة هذه وهذه رأي تسأل أنا ما سمعت الشيخ عبد الخالق ما سمعت تسأل لي يقولوا عليه قبول جايز ما أدري يعني شكون اللي علموه حتى مسائل التوحيد هذيك الأولية منين يعني سمعوها ما أدري هذا ولا اللي غضني يا شيخ لا لا غضني إنه ينسب إذا كان حبيت نثبت من عندك الشيخ الشيخ بحكم قربنا ليك 20 سنة شيخ احنا كذا هذه لك قبوري والله رسول هذه الحبسوا ليها يعني قبوري هذه ما إذا ما استثقها كامل خلي يقولوا مع التوبة المتبرجات ولا مع التهجد هذه نعتقد فيها مسائل أكدا فقهية وكذا قبوري كبير الشيخ يا حبيبي دوك الآن إذا كان قالها ولا شيء الآن ممكن ما فهمش كلام خلينا دوك عاديك ما عدنا رأي وانا فيها اسمح لي دوك ما تبداش تحكمني فيها يا حبيبي أحكم لا مش تحكمني أنا ما تحكمش في قضية هذه شوف يا جماعة يا جماعة حبينا نوصلوا لك معلومة أنه هذا عاد الشيخ وينطق بلسانك أي حاجة اسمها لي وأنا ما مش هذا الشيء الآن الرجل مشرف على الموقع هكذا كنت عامله في الموقع الآن ليس كل ما قاله خطأ كما ليس كل ما ذكرتموه يعني صوابا والمهم القضية الآن نقطة بنقطة دوك إذا كان هذه الكلمة قال لأنه الأصل باش يقال باللي فلان قبوري مروا يدعو لهذا الشيء ويدعو للتبرك بهؤلاء فهذا ما يعقل أعوذ بالله بل ينزه الإنسان ذلك لكن هذه ماشي مشكلة اعتبرها زلة لسان يا سيدي اعتبرها زلة لسان لكن الآن هل أنا ما سمعتش الناس يتناقلوا شو أنا بدليل لم يصلني حتى الآن إلى وقت هذه الكلمة اللي سمعتها منك ما سمعت أي واحد قال لي هذه الكلمة يعني بأنه رأوا رجل قبور وكذا إنما يذكرون مثل أخطاء ومن جملة تلك الأخطاء يذكرون هذا كخطأ باش يديروه كخطأ ظاهر وغالب على كل الأخطاء وأنه هؤلاء وأن هذه المسائل من جملة الأخطاء وهذه من جملة الخطايا كما يقولوا ما كانش الآن أنا أعلم علاش قلتك الآن هذه ديرها كأنها لم تقل وكأنك لم تسمعها الشيخ راهي في النت نعم النت راه موجود كلش النت قادر هذا الفول في الثاني اللي يديروا يقدر شوف النت باش نقول لكم حاجة هذا الرجل الشيخ هو اللي كتبها تبعه ونقضى حلاح بيت من جبال ايه المزابيك يعني كيفاش يديروا الشيخ يديروا عليك أصل الكلام وبعد يستغنيوا عليك كاع يستغنيوا ماشي مشكل ما فيش مشكل نجيب الحل ايه قلت الدكتور انا الان باجي لا لا لا لا شوف يا وسمك يا دكتور شكلتي لا اما رو معك اما جاهم بنفسه او قالها بلسانه محتاج اكتبها اذا ما ركش بخفادي تعليق لها صح سبحان الله بطيش المشيخ جرى امين اقرأ نهضر استعرف نسخ بيدي يقول لي اكتبها بعد ما اذا ما كنت تكتبن اقرأ في مذنبي انا امكن مدام جيت سامحني انا جيت بالله حسن ظني بكم جزاك الله خير وإلا والله غير كان الامر اهم من لكن انا هذا اولى واهم جيت من هذا الشيء وراني مع ضيق الوقت والتعب وكل جيت من هذا الشيء باش ما نبقاوش في الامور يعني تبقى الاشياء التي تعالج والتي تصحح والتي تقوم والتي كل شيء يا خايب بس ما نقاش تقول يكتب وبعدين هو اللي كتب. إن لم يكن هو فقد وافق من كتب، إن لم يكن قد وافق وعلق على من كتب. المهم له صلة إما تكون مباشرة أو غير مباشرة. إحنا الآن هذه تسوى إطلاقت لي منبرك ليسير اللي قال لي بالك مش ده، وقلت له إذا ما كانش هي. أنا عندي الدليل هو أنه أثنى عندي البارح. ما الشيخ لا تحتاج شهادة. أنا قال لي عبد الرحمن الهاتف الشيخ تكلمت معه قال لي قلت له وش هي الأخطاء تاع أخونا أبو بكر؟ ذكر لي أمور بينها. قال لي وزيد نقول لك أبو بكر هذا قبوري. قلت له كيف؟ قال لي صلي في مساجد فيها أضرحة وكذا وكذا. وقال لي صبر عليا كاش أيام بعث لك فيديو تاع جدينك أبو عيش بعث لك هذا عندها واحد 15 يوم قالها لي ما هو قالها لي دروك بقاتي لا جرح في النقل قضية واحدة أخرى بس أنا قالها لي طلع ومش كل شيء تراجع لأن يعتقدها نحن على خيرات إن شاء الله. كنا الشيخ وش حبيت نقول سمحوا لي دقيقة بس ما نطولوش لأن خايف الوقت يداهمنا وأنا عندي الطائرة. أراك كيف الشيخ تصرفك بما يلزم لأن الشيخ هذا المشكلة هذا والله غير راح يقضي على الدعوة مش خلال قضية أبو بكر ولا فلان ولا فلان والله قضية دعوية ما الشيخ خوتنا قاع هنا عندهم أمور حبوا يعرضوها حبوا مدى بينا لو كان الشيخ يكون المجال مفتوح نتكلموا في هذه الأمور كان اختصروا وما نصرحوش الشيخ ما لحقوش اللب مازال هي الصراحة ما اختصروش وما نلمحوش مباشرة الله يا شيخ دروك أنت الشيخ الإشكال عندنا هنا في بجاية الشيخ وفي كل مكان احنا نتكلموا على بجاية كان مجموعة من الناس الشيخ يحسبون على أنهم طلبة، يحسبون على أنهم دعاة، يحسبون ما بليش أنا وش يكونوا هاد الناس، ناس من عامة الناس، شيخ هما اللي هم يقيموا في طلبة، هما اللي هم ينقلوا، هما اللي هم يعيطوا، هما اللي هم يتصلوا. أخطاء يجمعونا الأخطاء يجمعونا كذا. إحنا ما نقولش مناش نخطئوا، سحلين قدمي يا شيخ وطالب علم كيما أنا. إحنا رانا نتناصحوا، نتلاقاو ونتناصحوا. بس هذا الشيخ تلقاه عامي تلقاه ما عندهش اي علاقه مع العلم الشرعي الشيخ ويبدا يجمع كما قلت دورت الشيخ مع القضيه تاع اخونا ابو بكر على هذه تاع القبر. علاش المساله تصورت بتصوير خطا؟ لانه اللي نقلها من عوام الناس مش طالب علم اللي نقلها الشيخ بدليل هو شوف واش قال لك تشوف انت واش قلت له اكو لحقتو النتيجه. هل النتيجه علاه؟ لانه كانت باين طالب علم والشيخ تاعو مش كي يكونوا هاد العوام في النص الشيخ والله تقبل الامر ولكن ما كانش تواصل بين لا دوك سام بين لا يا جماعه يا جماعه انا حبيت انتم راكم الله يبارك سلفيين وفاهمين. ولما نقول سلفي يعني راه فاهم الشرع فاهم الصواب ويستأنس بخير من فاهم وخير من عالم وخير من عامل وهم السلف الصالح حتى اذا كل يرجع اليهم ها يقول لك والله وافقت كذا وكذا كما قال ربي ويتبع غير سبيل المؤمنين. انت الحمد لله تعرف انا الان لما نذكر لما هم يأتون بهذه التصويرات احنا باب سد الذراع مطلوب يا اخي حتى في الكلام درت حاجه الناس يفهموها مشبوهة انا نصرح نوضح يا اخي حتى كما قال الامام محمد بن عبد الوهاب في كتاب توحيد راكم قريتوه وقريتوه يا اخي باب لا يذبح في مكان لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ولو انت راك تذبح لله وهؤلاء يذبحون مرارا وتكرارا واستمرارا هكذا يذبحون لغير الله انت من باب حتى لا يقال فلان كذا ولا يظن به كذا. فحنا هذه حبيت نقول انا كنت نستنى من ابو بكر يعني كان اولى وانا يعني هذه القضايا اللي مشات وقت شرط يا سيدي والله ندعوك ندعو فلانا وعلانا وزيد وعبيد يا سيدي جو يا جماعه راكم المساله هذه راكم تتناقلوا تنقلوا عليا كذا وكذا هاو المسجد كيفاش راه كاين وهاو الحكم تاعو يعني لا لا ما تشكى لا لا وإلا أروح عيني رجلي وجهك عيني وعينك نشوفه والحكم على الشيء فرع عن تصوره وتكون تصوره ظاهرا وباطن حسا ومعنا هكذا ولا قضية وحكما أنا نظن هذه هي مشكلة وحلا يا خيبتك. فأنا حبيت نقول هاي المشكلة ما يبقاوش نقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا خاش بعد الشقة وبعدين البون هذاك يزيد يترسع والخارج كذلك ومن بعد يشتدوا الخرق على الباقي لا لا لا الآن الطلاب معفهم الشيخ لو جابش أي شخص يذكر أي شيء عنهم الحل وما شو هو نسي نسكتهم إذا نزلت بجايب لطلعنا بل سيا أنا شوف شوف يا حبيبي يا حبيبي كي قال لك مخبر يونسف جاوني بورقات وكلمات وقاعد دائما نقول ما اسكتوا دائما صراحه دائما انا بخلي بيني وبينه مرات نجي مسرعا. اللي قال له واحد الأخ سامحه الله على جرء الناس قال الشيخ عبد الغني ست سفرة سفرة يعني كشوفين وين وصلت هذا التقاول هذا والتحامل وسوء الخلق يعني السفرة كل اللي عنده قضية مسكين راهو يقذف فيها خفية الأملة علينا ويعلم الله كان أغلب لي دمشي الشخص نعطي معه موعد في عقبه كي إذا كلقيت وداهم للوقت ما خدش في الطائرة وش حمرة يتصل علي يقول وراني في الطريق وش حمرة ياسين مرات نقول والله بودي لأنه أغلب الأحيان كنت نجي لشمين إذا كان عقب دورة نشوف الموقع لأنه تعرف كانت مشاكل توقفنا الأمور والوقت ما كانش هكذاك نخرج وما وصلش نقول له فلان والله بودي لو كذا يتصل ياسين ما يردش مرات يا خاكا ودي تسرارة ودي تسرارة قلت إن شاء الله رو مع الرسالة مرات لا هذا شيء ولا ماشي مشكلة ماشي هو السير الشيخ لقد صارح يدريني مسلح صارح الشيخي وطي قليل تباغي العوامي تلوري في دارة طلبة العام تاي حاطين غلط بدليل السلاعة 15 برد السلاعة 15 برد السلاعة 15 برد السلاعة الرابع داي غدير في الشيخ لا يا شيخي لا فيش السعيد في الله لا غلط بس ماشي يطلي وذاك يطلي ناس نتاغ مليح قراها من الدرية وليش من السنرة ومن السنرة غمتها تاي مشكلة وبرد يقع زياس حاشا لله التفضل استغفلوه أبغانا أتحسن الدعوة يس يسميس أنا صار تصدق وايد من الخير أتصدق الأمن أتصدق كذا تصدق الشيخ وتصدق الشيخ شيخ يسمعني نصلي شيخ يمد نسمع مرحبا بها خام ده خميس نكليد الدرياس ولكن هذا يوض أكن يعني ونيجا روح نسيس ثم يعلم الشيخ يعلم بالليك يعلم يس وليش ما يسمع نديان شن الشيخ يعلم بليك دشي نخدم يعلم من دين بان نوض يعلم بليك والله ما نخدم الحوايج ولا العيب يعلم مرة على مرة موز نستشر ونستشر ويدا كيطنين يعلم بليك المسائل يقسم بالله ونسعر النفع باش تنوي الشهرة إلى عمرة نرجل في الغاشي ونرجل في التليفون لأنه نسوالهم ونويتر أهل ذلك الصحيح والشيخ صوتيثني يعني غدارة جاية المقلية يعني هدر في سميس ثم يعني منكات نوسيس أي اللي غلطني يعني نواشي شوف يا حبيبي أولا ويغال الأسطار الذكية ورير فذلك أنا الحقيقة عندي المشكلة هاتفاكينة بل ماشي حاش أكون وياه طاس وفقعني قصة غاسة تفقعني بصحة العذر الهاتف لكيسة الهاتف اكتشاف نطغل يسحب دابر دابر ذابني ذو السنة كينة والله هو رغل الضيف باش يكدير غوالي والله الضيف لا مليح لانه اذا كاين اتباع قرنص خلاص والله ما يعرف هذا سنكني عندي سن لو عام سنرف عبد الرحمن لا يبعد لا يمسكن واذا كاين كلا هذا سي هضر يغطى غطاء على الشيخ وطن الدار الدنيا الشيخ سنير في دار كني غير غلط غلط غلط غلط ايوا كي كلام غلط غلط جينا نفسي داك هي تحدونا سوكا وكانه هنا لكن الصوره الان لا باش حتى يزول الذي في النفوس قال بلى ولكن يطمئن قلبي خاصني لا انسان اللي يهضر ترى زر ان كي بالعكس هذا الرغي وكاين هذا الرغي هنا هذا الرغي من الزمره الى خاص ولد الهاتف فينو يعني سكره صامتا طوال السنه والله ارتور بنقوس من الغار خلاص ويضق ما كانش زمير غار هاد شحال الحشمه تسكع بالرساله شحال ديوت هاد الحشم ممكن يفقع كاين اذا شو قلنا ما تحشفتش هما كاع والله عبد الخالق واحد يند انا عبد كذا فلان يونس كذا يا اخي ني غاسوا ما نتوصى سوره ما الا وين اسم مثلا يفرد رفضنا بصح باش نقول كثير وصرف يون ويه نصرف الغار وكسرف انا حسبني بما قلت هذا هو بما اعتمدت والتزمت شيء نعتمد عليه ونمشي عليه أما سورة أتغلت سينا فورشي بصباح أفتي ديني غاست عوضة وعذر بابك أثناء شو دينا هذا ما نظنش كلام يعني صراحة لعله بنيت عليه أوهام حتى عادت ظنون واحتمالات وتوقعات وتفسيرات هذا ممكن صراحة ولكن بالعكس أنا شحال مرة نكون مع وليد مارس ديغر هذه هي السيد سعد عشان نتخرم بعد الصغرى خاصة ما نحبش يا أخي غير ساعة تطلع غير السلام نحب إنسان لي نحب نتكلم معه ما نبدأش نصف الكلام نحب كل الكلام إذا ما لو كانت ظروف فيس أي دنيا الشيخ يا سيدات هتسوهاش هاي أنا هضر معك سوش دقائق ما نهضر معك ماذا بي عشر دقائق باش نخلص المشكلة بس إنسان عنده حكم والله من غيسه بالعكس من حبي لك كان صالحك بالشيء ولو يوجعك الكلام انا نقول نحبوا نصارحوا يا فلان انا على جي وانا يزم فلدو في قد دك تاويلات يسد اطوالات يسد قلعاسي مرغور السنيف بالعكس انا ما يهمنيش خلي يقولوا واش يقولوا ناس نحترمهم وناس نعزهم وقضيتهم بالدين ما نشوفش الشخص تاعي كيفاش يغض غاني هو عيان ومريض يروح الجاي انا ما نروحش الجاي والله والو دقيقه عندي ساعه وراني تعبان غير بقى لي نفس صغير وطاقة صغيرة غير نستفرغها في سبيل هذا علاش راني في مصلحة الدعوة ماشي كاين حاجة تكون بحاجة مليحة بالسرعة أما هذا الشيء باش تطمئن دوك إذا كان هما يقولوا حاجة بدا معايبه ولا غير ماذا بيا أنايا يجمعوا لي كاع الخطا تاعي ونصححها إذا كانت خطأ راني نستغفر الله ونتوب منه إذا كان مش خطأ الناس هذوك نربيهم يعود يشوف وش هو الخطأ وش هو الصواب وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم علاش محسوب ليخطئك أنت مخطئ إذا خطأك عالم وحتى العز أثناء تخطئته لك قد يكون مخطئا ولا لا لا قد ما يتصور ثم يستحضر ثم يستجمع كاع العناصر وكاع الآن لما صرى أنه طلب كانوا يحكوا يتداولوا ويتناولوا هذه الأشياء أبدوا من حرشنا في المجلس يكون تطاول ولا تحامل قال لك يا سيدي قال لك يا فلان تشوفوا أنتم طالب الله يبارك أنا هذا كلام هكذاك تاع الهضرة برك ما تقوليش أعطيني حاجة موثقة على أساس وشنو على أساس يعطوها لي نحكم راسي وراسه نقعدوا في الخعص نلسوا في البلدي هذا هو دوك أما باش ديروا سجل كما قلت أنت يا عنده سجل عبد الرحمن من عنده سجل لا لا أول يا جماعة يا بركونا من الهفات اسمع اسمحني الشيخ جمال الله يبارك يا جماعة يا اسمح لي جمال خويا الأوراق هذه تاع طلبة هذه تاع أوراق ما تعديش اسمحوني هذه أوراق ممكن هذه لما كان عند مثلا أنا باش نحسم القضية باش ما نزيدش الهضرة كاع يا بأنه الفن هذه الهضرة تاع في الناس هم عاد توصل للتحقيق والتوثيق بلا تدقيق وتعميق يعني غير بتحقق وتوثق يقول لك والله ما على بالي تقول أنت سمعت يقول لك ما سمعت رأيت ما رأيت حدثك من سمع تفضل حبيبي تفضل فهذه أم تبقى يقول لا أنا ما سمعتش حتى نلقاو مجهول يحدث عن مجهول وهكذا هو مسلسل بالجهالة يعني الشيخ لعله حسب ما فهمت أنه أنت من أشرت عليهم أنه يوثقوا هذه الأمور شوف يا حبيبي يعني ما تشوفوا يا إخوان والله كل بساطة لا إذا كان هذا مهدي والجماعة قالوا هذا بصراحة شوفوا يا جماعة راكم تسمعوا بالعربية دوك باش قول ما تفهموش الكلام مفهوم أن كلامكم باش ما يحتاج إلى تفهيم يعني هو مفهوم صريح صريح هني قلت لكم الآن لما كثر القيل والقال باش ما تبقاش الهضرة والزيادة في الهضرة أنا دوك يجي لي الأمين يقول لي وهو فلان فنقول له يا فيا لامين أنا بارك الله فيك تقول لي هل تنسبها الفلان اكتبها وشنو يعني تكون متأكد انت عرفت بالخلال كتابتها باللي هو حدثك بها ولا كذا يعني وثق لي هذا الشيء باش نعرف هذا هو الكلام يعني فلان وفلان يعني من باب انه الان بك هما ممكن هذا هو باش نعرف بالشيء اللي تنقلوا عليكم السلام لاباس بخير فالشيء اللي ينقل بمعنى نقله مكتوبا يعني كتب يدك وضابطه أما الآن وسعوا الدائرة مثلا كانوا ثلاثة ثم أصبحوا ستة هذه حاجة أخرى تعرف العوام كيف يديروا لو كان مثلا كانوا ثلاثة قلت له والله بودي يا جماعة إذا كان عندكم أشياء حطوها لنا هذا هو الكلام وبعدين خلوا بيني وبينهم احنا نعرف وش يكون ونعرف كيفاش يكون وكيفاش راح يكون الحوار بينه هذا هو كلش دوك الان وسعوا حتى استاموا الرجل ومن بعدين ممكن يعرفون صلتي بالرجل تعرف مع الموقع وكاع باش تقولوا الرجل عنده سجل ومن بعدين تتهموه باللي هو الذي يحرضهم وهذا لا اتقوا الله عباد الله اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث يجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن لا لا لا لا لا لا لو كان دوك نقول لك يقين تقول لي والله ما يقين لانه راه خلاف الواقع خلاف الحقيقه وش يقول هو قال انا قلت للجماعه اللي فعلوا كذا وكذا الشيخ البارح واحد تكلم الشيخ قال لهم الاخ حضروه قال لهم ما تحضرش الشيخ ابو بكر قال لهم اعطوا لي دليل واش عنده من اخطاء ما عطولوش قالوا الشيخ عبد الغني يحذر منه أو الآن في المساجد ولا الآن يحذر منه وضوء استعمل لازم تحضروا الشيخ عبد الغني يحذر منه هذا شو المنطقة